بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. تكلمنا في الدرس الماضي على البسملة، فبدأنا بها ولم نتمها. تكلمنا على الباء وعلى إعرابها وعلى الاحتمالات التي ترد على الإعراب، فذكرنا أن الباء أصلية وليست بزائدة، وبناء على ذلك لا بد لها من متعلق، وأن هذا المتعلق إما أن يكون فعلا وإما أن يكون اثنا، وإما أن يكون خاصا وإما أن يكون عاما، وإما أن يكون متقدما وإما أن يكون متأخرا. وقلنا إن الأولى في هذه الاحتمالات أن يكون فعلا وأن يكون خاصا وأن يكون متأخرا، وذكرنا العلل في ذلك. ثم تكلمنا على معناها، معنى الباء، وقلنا إنها ترد لمعان كثيرة، وهنا تحتمل معنيين: المعنى الأول أنها للمصاحبة، والمعنى الثاني أنها للاستعانة. ثم تكلمنا على الحكمة في كسرها، ثم تكلمنا على الاسم وأنه مشتق من السمو أو من السمة على خلاف بين البصريين والكوفيين. وبعد ذلك تكلمنا على الاسم، هل هو عين المسمى أو أنه غير المسمى. وبعد ذلك تكلمنا على لفظ الجلالة، وقلنا في تعريفه إنه علم على الذات الواجب الوجود لذاته، وشرحنا هذا التعريف، وقلنا إن الأكثرين على أنه اسم الله الأعظم، وأنه لم يسمى به أحد سوى الله، وأن هذه اللفظة عربية وليست معربة. وتكلمنا على كل هذه المعاني بالتفصيل. وأما الرحمن والرحيم فهما صفتان مشبهتان بنيتا للمبالغة من رحمة، والرحمة هي رقة تعتري القلب. معنى الرحمة في اللغة أنها رقة تعتري القلب، وحينما تعتري القلب وتصير فيه الرحمة يلزم من هذه الرحمة التفضل والإحسان. حينما تعتري القلب الرقة تكون نتيجة هذه الرقة التفضل والإحسان، فالتفضل غايتها، الرقة هي البداية، ويترتب على هذه الرقة التفضل والإحسان. الرقة ليست فعل وإنما هي انفعال، ينفعل الإنسان بظاهرة تكون أمامه فتصير في قلبه الرقة، فالرقة ليست فعلا وإنما هي انفعال، وهذا مستحيل في حق الله تعالى. ولذلك فسرها العلماء بلازمها وغايتها، ألا وهو التفضل والإحسان. والرحمن والرحيم المشتقان من الرحمة، لماذا كررا مع أنهما مشتقان من مصدر واحد؟ فكان يكفي أن يوصف الله تعالى بأحد الوصفين، بسم الله الرحمن أو بسم الله الرحيم، لماذا كررا مع أنهما قد اشتقا من مصدر واحد؟ قال: السبب في ذلك أن الرحمن أبلغ من الرحيم. صحيح أن الاشتقاق واحد من مصدر واحد، ولكن المعنى في المشتقين مختلف، فالمعنى في الرحمن يختلف عن المعنى في الرحيم، وذلك أن عدد الحروف في الرحمن أكثر من عدد الحروف في الرحيم. وعند العرب قاعدة تقول إن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، مثل قطع وقطع، قطع إذا قطع الشيء أو قسم الشيء إلى قسمين، ولكن قطع زاد في الكلمة حرف فزاد المعنى، أنه جعل الشيء قطعا متعددة، فزيادة المبنى تدل على زيادة المعنى. وهنا عندنا كلمة الرحمن عدد حروفها أكثر من كلمة الرحيم، وبناء على ذلك فهي تشتمل على معنى زائد عن المعنى الموجود في كلمة الرحيم. فالرحمن هو الرحمن في الدنيا والآخرة، ولكن الرحيم هو الرحيم في الآخرة فقط للمؤمنين. وقدم الرحمن على الرحيم مع أنهما مشتقان من مصدر واحد، لأن الرحمن خاص والرحيم عام، والخاص مقدم على العام. وقدم لفظ الجلالة الله بسم الله الرحمن الرحيم لأنه اسم للذات والرحمن والرحيم اسما صفة، والذات مقدمة على الصفة. هذا ما يتعلق بالبسملة بشكل موجز ومختصر، ومن أراد منكم أن يتوسع في معناها فليرجع إلى الكتب التي صنفت خصيصا للكلام على البسملة. بعد أن انتهينا من البسملة ننتقل إلى الحمدلة، إذ أنه ما من كتاب إلا ويبتدئ بهما: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. والسبب في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر، كما ذكرنا في الدرس الماضي. وفي بعض الروايات فيما رواه أبو داود: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله رب العالمين فهو أبتر. فالروايتان متعارضتان في الظاهر، رواية تنص على وجوب البدء بالبسملة، ورواية أخرى تدل على وجوب البدء بالحمدلة. فإن بدأنا بالبسملة لم نبدأ بالحمدلة، وإن بدأنا بالحمدلة لم نبتدئ بالبسملة، فكيف نوفق بين الروايتين؟ الحقيقة أنه لا تعارض بين الروايتين، وذلك أن الابتداء ينقسم إلى قسمين: إما أن يكون ابتداء حقيقيا، وإما أن يكون ابتداء إضافيا، ابتداء ثانوي. ولذلك جمع العلماء بين الروايتين فقالوا: نبتدئ بالبسملة ابتداء حقيقي، نحن سنبتدئ الكتاب بأمرين، نبتدئ بالبسملة ونبتدئ بالحمدلة، فلا نبتدئ أمرا ذا بال إلا بهما، نبتدئ بالبسملة ونبتدئ بالحمدلة. نبتدئ بالبسملة ابتداء حقيقيا لا نقدم عليها شيئا، ونبتدئ بالحمدلة بأن نجعلها البدء الثانية بعد البسملة، فتكون ابتداء إضافيا أو ابتداء ثانويا. يمكن أن يرد علينا اعتراض يقول فيه المعترض: لماذا نبتدئ بالبسملة ابتداء حقيقيا وبالحمدلة ابتداء إضافيا ولا نعكس؟ لماذا لا نبتدئ بالحمدلة ابتداء حقيقي وبالبسملة ابتداء إضافي، ولا سيما أن النصوص قد وردت في الأمرين معا، والنبي عليه الصلاة والسلام ما قال قدموا البسملة على الحمدلة، وإنما قال: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم، كما قال: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله رب العالمين. فلماذا قدمتم البسملة، جعلتم الابتداء بها حقيقي، وأخرتم الابتداء بالحمدلة وجعلتموه ابتداء ثانويا؟ الجواب على هذا أن العلماء جميعا أجمعوا على هذه البداية، أن تجعل البسملة ابتداء حقيقي والحمدلة ابتداء إضافي، اقتداء بكتاب الله تعالى. الله تعالى بدأ كتابه: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، في سورة الفاتحة ابتدأ بالبسملة وثنى بالحمدلة. فالعلماء أتبوا على هذا وأطبقوا عليه وأجمعوا عليه تأسيا بكتاب الله تعالى، وتأسيا برسوله صلى الله عليه وسلم، وتأسيا بالسلف الصالح، إذ كان الجميع يبتدئون كلامهم بالبسملة ثم يثنون بالحمدلة. ولذلك حمل العلماء أحاديث البدء بالبسملة على البدء الحقيقي، وأحاديث البدء بالحمدلة على البدء الإضافي الثانوي. وبهذا نكون قد وفقنا بين الروايات التي ظاهرها التعارض، وجعلنا بداية كلامنا بالبسملة وبالحمدلة. وأما قول الله تعالى في سورة النمل: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، يمكن أن يقال لنا أنهم قدموا قدم الكلام هنا: إنه من سليمان. قال: سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين، اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون. قالت: يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. فكأنه قدم الكلام إنه من سليمان على بسم الله الرحمن الرحيم. والجواب على هذا أن إنه من سليمان هذا كلامها. قيل لها من أين هذا الكتاب؟ قالت إنه من سليمان. قيل لها ماذا يوجد فيه؟ قالت يوجد فيه بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الكلام ليس قطعة واحدة، فلم يقدم قولها إنه من سليمان على بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد له معنيان، معنى لغوي ومعنى اصطلاحي، أو معنى لغوي ومعنى عرفي. معنى الحمد اللفظي في اللغة الحمد الذي نتلفظ به، ليس الذي يكون في النفس، وإنما ما نتلفظ به حينما يقول الإنسان الحمد لله. إيش معنى هذه الكلمة في اللغة؟ معنى هذه الكلمة في اللغة الثناء باللسان، الثناء باللسان على الجميل الاختياري على جهة التبجيل. الحمد هو الثناء باللسان على الجميل الاختياري على جهة التبجيل، سواء نتعلق بالفضائل أم بالفواضل. فقولنا في الحمد هو الثناء، كلمة الثناء تشمل الحمد وتشمل غيره، تشمل الحمد وتشمل غيره من الأمور التي تكون باللسان أو تكون بالنفس. الثناء كما يكون باللسان يكون بالقلب، ولذلك كان لابد من قيد نضيفه إلى هذه الكلمة حتى نخرج الثناء بالنفس. ولذلك قالوا الثناء باللسان، يخرج الثناء الذي يكون بالقلب، لأن هذا له معنى آخر سنتكلم عنه بعد قليل. الحمد هو الثناء باللسان. الثناء باللسان على أي شيء؟ قال الثناء باللسان على الجميل، أن تثني باللسان على الجميل. لكي يكون الثناء باللسان على غير الجميل، قال اختلف العلماء في ذلك. ذهب ابن عبد السلام إلى أن الثناء حقيقة يطلق على الخير ويطلق على الشر، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم حينما مر عليه بجنازة فأثنى الناس عليها خيرا، ومر عليه بجنازة فأثنى الناس عليها شرا. فإذا الثناء يطلق على الخير ويطلق على الشر حقيقة على رأي ابن عبد السلام. وأما على رأي جمهور العلماء فإنه يطلق في الحقيقة الظاهرة أنه يطلق على الخير، وإطلاقه على الشر يكون من قبيل المجاز. فإذا جرينا على رأي ابن عبد السلام أن الثناء يطلق على الخير كما يطلق على الشر، يطلق على الجميل كما يطلق على القبيح، كان لابد لنا من تقييد هذه الكلمة. قلنا الحمد والثناء باللسان. طيب الثناء سواء كان بالخير أم كان بالشر يكون حمدا؟ قال لا، الثناء باللسان على الجميل، الثناء باللسان على الجميل. كلمة الجميل قيد أتي به ليبين لنا أن الثناء باللسان على القبيح ما يكون حمدا، بناء على رأي ابن عبد السلام أن الثناء باللسان على جهة الجميل أو على جهة القبيح يكون حمدا. مفهوم هذا الكلام؟ على رأي ابن عبد السلام أن الحمد أو الثناء يطلق حقيقة على الخير ويطلق على الشر. إذن فالكلمة مشتركة تطلق على الأمرين معا. فحينما أقول أثنى، من المحتمل أن يكون بالخير ومن المحتمل أن يكون بالشر، ولذلك لابد لي أن أبين ما المراد. هل المراد الثناء بالخير أو المراد الثناء بالشر في كلمة الحمد؟ فقالوا الحمد هو الثناء باللسان على الجميل وليس على القبيح، على الخير وليس على الشر، بناء على رأي ابن عبد السلام. طيب لنترك رأي ابن عبد السلام جانبا ونأتي إلى رأي الجمهور. الجمهور قالوا الثناء ما يكون إلا على الخير حقيقة، فلماذا قيدناه بالجميل؟ كان المفترض بنا على رأي الجمهور أن نقول الحمد هو الثناء باللسان، والثناء لا يكون إلا على الخير، لماذا أو لا يكون إلا على الجميل. لماذا ذكرنا كلمة الجميل؟ ما الفائدة من ذكرها؟ نحن نحتاج إليها إذا جرينا على رأي ابن عبد السلام أن الثناء يطلق على الجميل والقبيح على الخير والشر. أما إذا جرينا على رأي الجمهور وهو المعتبر والمعتد به أن الثناء ما يطلق إلا على الخير حقيقة وإطلاقه على الشر من قبيل المجاز، ما يقال إلا على الجميل حقيقة وأما على القبيح فلا يطلق إلا مجازا، ما لنا بحاجة لكلمة الجميل؟ كان يجب علينا أن نكتفي بقولنا الثناء الحمد هو الثناء باللسان. قال من أجل دفع توهم الجمع بين الحقيقة والمجاز، الكلمة إذا كان لها معنى حقيقي ومعنى مجازي. ذهب كثير من علماء الأصول وعلى رأسهم إمامنا الشافعي رحمه الله تعالى إلى أنه يجوز أن تستعمل الكلمة في معنييها الحقيقي والمجازي، كما يجوز إطلاق المشترك على معنييه، يجوز استعمال الكلمة في معناها الحقيقي ومعناها المجازي. فربما تبادر إلى ذهن بعض الناس أنه يراد بالكلمة هنا بكلمة الثناء المعنى الحقيقي وهو إطلاقها على الخير، والمعنى المجازي وهو إطلاقها على الشر. من أجل دفع هذا التوهم وإن كان شيئا مرجوحا قيد العلماء الكلمة هنا بقولهم الثناء باللسان على الجميل. فإذا كلمة الجميل إن جرينا على رأي ابن عبد السلام من أجل إخراج الثناء بالشر، وإن جرينا على رأي الجمهور فهي من أجل دفع التوهم الذي قد يعرض لذهن الناس من أنه أريد بالكلمة أريد أن تحمل على معنييها المعنى الحقيقي والمعنى المجازي. فإذا على رأي ابن عبد السلام نحن بحاجة لها، وعلى رأي الجمهور نحن بحاجة لها، لكن على رأي ابن عبد السلام نحن بحاجة لها وحاجتنا إليها ضرورية، وأما على رأي الجمهور فحاجتنا إليها حاجة فقط يعني تحسينية في التعريف وليس ضرورية، لأن الأصل في الإطلاق الحقيقة، والكلام يحمل على حقيقته ولا يحمل على الحقيقة والمجاز إلا بالقرينة. نعم. طيب وبالاختيار الحمد هو الثناء باللسان على الجميل الاختياري، ما معنى هذه الكلمة؟ لماذا زيدت؟ قال الجميل الشيء الجميل الحسن قد يكون ذاتيا ليس للإنسان دخل فيه، وقد يكون اختياريا. الإنسان حينما يكون طويلا ليس له دخل في طوله وقصره، حينما يكون قصيرا ليس له دخل في طوله وقصره، حينما يكون جميلا ليس له علاقة في جماله وقبحه، وحينما يكون قبيحا لا علاقة له بهذا. هذه أشياء خلقية هكذا خلقه الله تعالى، لا تغيير لخلق الله. وهناك أشياء يستطيع الإنسان أن يطبع نفسه بها، يستطيع أن يجمل نفسه بها، مثل الكرم، مثل الحلم، مثل العلم، الحلم بالتحلم والعلم بالتعلم. الإنسان يتعلم يستطيع أن يثقل نفسه وأن يهذبها، يستطيع أن يغير طبائعه وأن يحمل نفسه على مكارم الأخلاق، يستطيع الإنسان أن يعمل هذا. وبناء على ذلك الحمد ما يكون على الأشياء التي لا تكون اختيارية، هذه يقال لها مدح، يقول أنت مدحت اللؤلؤة بحسنها، ولا يقول حمدت اللؤلؤة على حسنها، لأن حسنها ليس شيئا كسبيا اكتسبته وإنما هو شيء فطرت عليه، فيقال مدحت اللؤلؤة ولا يقول حمدتها. إذن الحمد ما ينصب على الأشياء التي تكون قسرية قهرية جبلية خلقية خلق الإنسان عليها، وإنما يكون على الأشياء الاختيارية التي إن شاء الإنسان فعلها وإن شاء لم يفعلها. فيحمد الإنسان على الكرم لأنه قد يفعل وقد لا يفعل، يحمد الإنسان على البذل والعطاء، يحمد الإنسان على العلم قد يتعلم وقد لا يتعلم. إذا الأمور الاختيارية يحمد الإنسان عليها، وأما الأمور القهرية فلا يحمد عليها. ولذلك قلنا في تعريف الحمد هو الثناء باللسان على الجميل، الجميل الشيء القهري الجبلي الخلقي أم الشيء الاختياري الذي يختاره الإنسان؟ قال والثناء باللسان على الجميل الاختياري، على الجميل الاختياري. وأما ما ليس للإنسان دخل فيه فهذا يقال يمدح عليه ولا يحمد. يمدح طول الإنسان، يمدح جمال الإنسان، ولكنه ما يقال نحمده أنه طويل، ما يحمد على هذا، لأنه ليس اختياريا، لأن طوله ليس اختياريا، ولأن قصره ليس اختياريا، لأن جماله ليس اختياريا، ولأن قبحه ليس اختياريا. نعم. فإذا الحمد هو الثناء باللسان على الجميل الاختياري. الحمد باللسان على الجميل الاختياري قد يكون على جهة التجليل، وقد يكون على جهة التوبيخ والاحتقار والإهانة، كما لو رأيت إنسانا ذا جاه وسلطان وأردت أن تستهزئ به فقلت له أحسنت، إنك ذو جاه وسلطان، وتريد بهذا أمام الناس توبيخه لأنه عمل عملا يستحق عليه التوبيخ ولا يستحق عليه المدح. هذه الكلمة يمكن أن تكون من أجل الحمد، وبنفس الوقت يمكن أن تكون من أجل التوبيخ والإهانة. فالذي يميز بين معنييها هو الدافع الذي دفع الإنسان على قولها. فإن قال الكلمة على جهة التبجيل والتعظيم فهي الحمد، وإن قالها على جهة التوبيخ فليست حمدا. ومنه قول الله تعالى للكافر يوم القيامة ذق إنك أنت العزيز الكريم. فهذه الكلمة ليست هنا حمدا لأنها ما قيلت على جهة التبجيل، وإنما قيلت على جهة الاستهزاء والسخرية. فإذا الحمد معناه الثناء باللسان على الجميل الاختياري على جهة التبجيل والتعظيم، سواء تعلق بالفضائل وهي الأمور التي تكون في نفس صاحبها ما تتعداه إلى غيره، أو تعلق بالفضائل الأمور التي تكون بالإنسان وتتعدى إلى غيره مثل الكرم، يكون صفة حمد يحمد الإنسان عليها ويمدح بها وفي نفس الوقت تتعدى إلى غيره من الناس. فالفضائل أشياء ذاتية تكون في ذات الإنسان ما تتعدى إلى غيره، مثل الجمال مثلا. والفواضل هي الأشياء التي تكون في الإنسان ويتعدى أثرها إلى إنسان آخر، يتعدى أثرها من الإنسان إلى الناس جميعا. هذا معنى الحمد في اللغة. إيش معنى الحمد في العرف؟ معنى الحمد العرفي، معناه العرفي يختلف عن معناه اللغوي كثيرا. قال العلماء في تعريف الحمد عرفا هو فعل ينبئ عن تعظيم المنعم من حيث أنه منعم على الحامد، من حيث أنه منعم على الحامد أو غيره. فعل ينبئ عن تعظيم المنعم من حيث أنه منعم على الحامد أو غيره، أي فعل يفعل الإنسان، سواء كان ذكرا باللسان يقال له هذا حمد في العرف، أم اعتقادا ومحبة بالجنان بالقلب، أم عملا وخدمة بالأركان، كما قال الشاعر أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. كل هذا يقال له حمد عرفا. فأي عمل يعمل الإنسان ينبئ عن تعظيم إنسان آخر يقال فيه إنه حمد عرفا بالعرف. كل ما يدل على التعظيم أو على الاحترام سواء كان باللسان أم كان بالقلب أم كان بالجوارح يقال له حمد في العرف، ولكنه في اللغة ما يقال له حمد إلا إذا كان باللسان. وأما الشكر، ما دمنا قد تكلمنا على الحمد نتكلم أيضا على الشكر، لأنه يوجد بينهما علاقة. قال العلماء الشكر لغة، الشكر في اللغة هو الحمد عرفا، معنى الشكر في اللغة هو الحمد في العرف. وبناء على ذلك يكون الشكر في اللغة هو فعل ينبئ عن تعظيم المنعم من حيث أنه منعم على الشاكر أو غيره، هذا الشكر في اللغة. وأما في العرف ما هو الشكر في العرف؟ قال الشكر في العرف هو صرف العبد جميع ما أنعم الله تعالى به عليه من السمع والبصر والمال والروح وكل ما يملكه الإنسان من أجل ما خلق له، ألا وهو العبودية لله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال وهذا الشكر العرفي الذي هو إنفاق العبد جميع ما يستطيع إنفاقه ابتغاء مرضات الله تعالى ما يكون إلا لمن حفته العناية الإلهية وشملته الرعاية الربانية. قال الله تعالى وقليل من عبادي الشكور. فإذا وصل الإنسان لهذه المرحلة التي يستطيع بواسطتها أن ينفق كل ما يمكنه إنفاقه في سبيل الله تعالى، لا شك أن هذا الإنسان محوط بعناية الله تعالى، محفوف برعايته، لأنه كان من القلة الذين أثنى الله تعالى عليهم في القرآن الكريم. هذا بالنسبة للشكر. وأما المدح، نحن قلنا الحمد هو الثناء باللسان على الجميل الاختياري، كلمة الاختياري لتخرج المدح. ما معنى المدح؟ قال المدح لغة الثناء باللسان على الجميل مطلقا، سواء كان اختياريا أم لم يكن اختياريا، فيمدح الإنسان على كرمه مع أنه اختياري، ويمدح الإنسان على جماله مع أنه ليس اختياريا، تمدح اللؤلؤة على حسنها، تمدح الماسة على حسنها، يمدح السوار الذهبي لدقة صنعه، يمدح الذهب بلمعانه وبريقه مع أنه شيء ذاتي ما هو اختياري. فالمدح إذن هو الثناء باللسان على الجميل مطلقا، بينما الحمد هو الثناء باللسان على الجميل الاختياري. وفي العرف ايش معنى المدح في العرف؟ قال وما يدل على اختصاص الممدوح بنوع من الفضائل. كل ما يدل على اختصاص الممدوح بنوع من الفضائل يقال له مدح. والحمد لله هنا الحمد لله اي ان الحمد مختص بالله تعالى. اللام لها معاني كثيرة، عرفنا معنى الحمد هو الثناء باللسان على الجميل الاختياري على جهة التبجيل، سواء كان متعلقا بالفضائل أم بالفواضل، هذا معناه في اللغة. طيب إيش معنى هنا في هذه الكلمة التي معنا؟ قالوا الحمد الثناء باللسان على الجميل الاختياري، لكن هنا مختص بالله سبحانه وتعالى. الحمد لله، لو قال الحمد فقط كنا تكلمنا على معنى الحمد، لكن هنا الآن الحمد لمن؟ الحمد لله. اللام هنا تحتمل ثلاثة معاني، كما أن الألف واللام في الحمد تحتمل ثلاثة معاني. الألف واللام في الحمد يحتمل أن تكون الألف واللام للعهد، ويحتمل أن تكون للجنس، ويحتمل أن تكون للاستغراق. يحتمل أن تكون للعهد. الحمد المعهود المعروف هو لله تعالى، ويحتمل أن تكون للجنس، ويحتمل أن تكون للاستغراق، أي كل حمد لله تعالى. ثلاث معاني يحتمل أن ترد لها الألف واللام، المعاني هنا في هذه الكلمة. وكلمة لله، اللام في لله، اللام لها معاني كثيرة جدا، وقد أفردها بعض المؤلفين بتعريف مستقلة، لكن هنا تحتمل أيضا ثلاث معاني. المعنى الأول أن تكون للملك، أي الحمد ملك لله تعالى، كما نقول المال لزيد أي ملك لزيد. ويحتمل أن تكون اللام هنا للاختصاص، كما نقول الجنة للمتقين، أي الجنة مختصة بالمتقين ولا يدخلها الكافرون. ويحتمل أن تكون للاستحقاق، كما نقول النار للكافرين، أي الكافر يستحق النار. فاللام هنا تحتمل هذه المعاني الثلاثة، يحتمل أن تكون للملك، ويحتمل أن تكون للاستحقاق، ويحتمل أن تكون للاختصاص. وبناء على ذلك يمكن أن يتولد معنا من الألف واللام في الحمد ومن اللام في لله تسعة معاني. لو دمجنا كل معنى من معاني الحمد مع الثلاثة التي لله يخرج معنا تسعة معاني تخرج من دمج الألف واللام في الحمد للام في لله. والمعاني كلها هنا محتملة. الحمد المعهود ملك لله، الحمد المعهود مختص بالله، الحمد المعهود مستحق لله. إذا قلنا إنها للجنس هي ملك لله ومختصة بالله ومستحقة لله. إذا قلنا للاستغراق كل الحمد في الدنيا ملك لله مختص لله مستحق لله تعالى. الحمد لله، والحمد لله هنا جملة خبرية، الحمد مبتدأ ولله جار مجرور متعلق بحذوف خبر، الحمد كائن لله. طيب إيش الفائدة منهم؟ وهذا يقول الحمد أخبرنا قال الحمد لله، يعني وما حمد الله، ظاهر الجملة الخبرية كأن إنسان يخبر إنسانا آخر، أقول له مات زيد، أخبرته بأن زيدا قد مات، لأن الحمد مستحق لله، فهو حمد الله وما حمد الله. ونحن نجد في القرآن الكريم هذه الصيغة، ونجد العلماء مطبقين عليها قديما وحديثا، فهل يثابون عليها مع أنها خبرية؟ قال هذه الجملة هي خبرية لفظا لكنها في المعنى إنشائية، كأنه حمد الله سبحانه وتعالى وأثنى عليه، فهي من حيث اللفظ خبرية ولكنها من حيث المعنى إنشائية، كقول الله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. هذه جملة خبرية في اللفظ الوالدات يرضعن، ولكنها في المعنى إنشاء، كأن الله تعالى قال يجب على الوالدات أن يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. فإذا هي خبرية لفظا إنشائية معنى، ومثل ذلك قولنا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. صلى الله هذه خبرية، أخبرت الناس بأن الله تعالى قد صلى على رسوله، هي خبرية لفظا ولكنها إنشائية معنى، كأنك قلت اللهم صلي على محمد. لقد جرت عادة العلماء في كتبهم في شروحهم للمتون أن يشرحوا المقدمة كلها على هذا النحو الذي شرحنا به البسملة والحمدلة، ونحن لو جرينا على هذا لما انتهينا من مقدمة الإمام النووي طيلة الفصل وطيلة العام. ولذلك سأكتفي بالتوسع في الشرح لهذه المقدمة، سأكتفي بهاتين الكلمتين بالبسملة والحمدلة، وإن بقي معنا متسع في الوقت في المستقبل إن شاء الله نشرح بقية خطبة الكتاب على هذا النحو. وأما الآن فنبدأ بالكتاب ونشرح به أو نشرح بعض الكلمات التي تحتاج إلى شرح شرحان موجزة. الحمد لله البر الجواد، البر أي المحسن الذي جلت نعمه عن الإحصاء بالأعداد، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، نعم الله تعالى ما تعد ولا تحصى. الحمد لله البر الجواد الذي جلت نعمه عن الإحصاء بالأعداد، أي أنها لا تحصى بالعدد. المان باللطف والإرشاد، المان أي المنعم، وإنعام الله تعالى على عباده تفضلا منه عليهم لا وجوبا عليه، ما نوجب على الله تعالى إلا ما أوجبه على نفسه من الرحمة، لا نوجب على الله تعالى شيء إلا ما أوجبه على نفسه، وما ينعم الله تعالى به على عباده إنما هو تفضل منه. إن أدخل الله تعالى العباد يوم القيامة، إن أدخل الصالحين الجنة فبفضل منه ورحمة، ولو أدخل كل عباده النار فبالعدل، إن أدخل الله تعالى الناس النار يوم القيامة فبعدل، لأن نعم الله تعالى على الإنسان لا تعد ولا تحصى، وإن تعد نعمة الله لا تحصوها. فإذا ما دامت نعم الله تعالى لا تحصى والإنسان مطالب بالشكر على النعم، لا يستطيع أن يؤدي شكر الله تعالى على ما أنعم به عليه. فإذا ما أدخله النار يوم القيامة ما يكون الله قد ظلم، وإنما يكون أدخله النار بعدله. وإذا أدخل الله تعالى الناس يوم القيامة الجنة فإنما يدخلهم تفضلا منه وبرحمته. نسأل الله تعالى أن يشملنا برحمته. المن باللطف أي الرأفة والرفق، واللطف من الله تعالى هو التوفيق والعصمة، لأن يخلق الله في العبد القدرة على الطاعة. المن باللطف والإرشاد، الهادي إلى سبيل الرشاد أي الدال إلى سبيل أي إلى طريق الرشاد أي الهداية والاستقامة. الموفق للتفقه في الدين من لطف به واختاره من العباد، أشار الإمام النووي بهذا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. الموفق للتفقه في الدين من لطف به واختاره من العباد، فكل من وجد نفسه سائرا في طريق التفقه في الدين عاملا بما يتعلمه يجب عليه أن يعلم أن الله تعالى قد أراد به الخير. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، ومن رأى نفسه محجوبا عن التفقه في الدين فليعلم أنه محجوب عن العناية وعن لطف الإله. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. أحمده أبلغ حمد وأكمله وأزكاه وأشمله، وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد الغفار. روى الترمذي بإسناد صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كل خطبة ليس فيها تشهد كاليد الجذماء أي المقطوعة البركة. وقال صلى الله عليه وسلم مفتاح الجنة لا إله إلا الله. ولذلك ذكر الإمام النووي رحمه الله تعالى التشهد في سياق الخطبة حتى يخرج من أن يكون كتابه كاليد الجذماء. وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد الغفار، الغفار اسم مبالغة من الغفر أي أنه شديد المغفرة كثير المغفرة. وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد الغفار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. المصطفى المختار، المصطفى اسم مفعول من الصفوة وهو الخلوص، أي أن الله تعالى استخلصه واصطفاه من الناس جميعا. روى الإمام مسلم عن واسلة بن الأسقع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. فالنبي عليه الصلاة والسلام قد اصطفاه الله تعالى خيارا من خيار من خيار من خيار صلى الله عليه وسلم، وزاده فضلا وشرفا لديه. أما بعد، فإن الاشتغال بالعلم من أفضل الطاعات وأولى ما أنفقت فيه نفائس الأوقات. فإن الاشتغال بالعلم من أفضل الطاعات، ظاهر هذه الكلمة أن الاشتغال بالعلم أفضل من الصلاة، لأن الاشتغال بالعلم طاعة والصلاة طاعة. فإذا كان الاشتغال بالعلم من أفضل الطاعات فإذا هو أفضل من الصلاة. فهل هذا الكلام محمول على ظاهره مطلقا؟ قال إمامنا الشافعي رحمه الله تعالى حضور مجلس العلم خير من صلاة النافلة، خير من صلاة النافلة. إذا كان الإنسان مترددا بين حضور مجلس علم وبين صلاة نافلة مطلقة فحضور مجلس العلم أولى من صلاة النافلة المطلقة، لأنه بالعلم يستطيع أن يصحح النافلة، ولكنه بالنافلة ما يستطيع أن يتعلم. وصلاة النافلة فضلها قاصر على صاحبها، وأما العلم ففضله متعدد من صاحبه إلى غيره، فهو يعلم ومن ثم يعلم الآخرين. وكما أن الصلاة منها ما هو فرض عين ومنها ما هو فرض كفاية ومنها ما هو مندوب، كذلك العلم منه ما هو فرض عين ومنه ما هو فرض كفاية ومنه ما هو مندوب. فبالنسبة لأمور العبادة التي يكلف بها كل إنسان كالصلاة والطهارة، يجب على الإنسان أن يتعلم أحكام كاملة. فرض عين على كل إنسان أن يتعلم أحكام الصلاة، فرض عين عليه أن يتعلم أركانها، ما هي أركان الصلاة، فرض عين عليه أن يتعلم ما هي أبعاد الصلاة، يجب عليه أن يتعلم ما هي شروط الصلاة، يجب عليه أن يتعلم ما هي مبطلات الصلاة، هذا فرض عين، فإذا لم يتعلمه فهو آثم، كما أنه حينما يترك الصلاة يكون آثما، هذا فرض عين. ومن العلم ما يكون فرض كفاية كالتبحر في أنواع العلوم التي يحتاج إليها الناس، فنحن لا نستطيع أن نقول لكل إنسان كن عالما تفتي الناس، وإلا لتعطلت المصالح البشرية، ولكن الناس بحاجة إلى عالم يفتيهم. ولذلك كان من فروض الكفاية أن يقوم بعض الناس بتعلم العلوم الشرعية كاملة في جميع أبوابها ومجالاتها حتى يفتوا الناس فيما يحتاجون إليه. فإذا ترك كل الناس في المجتمع العلم ولم يوجد فيهم مفتي، فالكل آثمون عند الله تعالى، لأنهم بحاجة إلى من يفتيهم ولا يوجد فيهم مفتي. فإذا قام بعض الناس بهذه الوظيفة وتعلموا وكفوا الناس مؤنة الفتوى، فقد سقط الفرض عن الجميع، لم يأثموا لأنه قام بعضهم بهذا الواجب، فإذا لم يقم به أحد أثم الجميع، وهذا فرض الكفاية، إذا قام به بعض الناس سقط الطلب، وإذا لم يقم به أحد عوقب كل الناس في المجتمع. ومن العلم ما يكون نافلة، إذا وجد في المجتمع العلماء الذين يكفون الناس وسقط فرض العين سقط الطلب عن بقية الناس، يفترض أنه يوجد في المجتمع مئات وآلاف من العلماء، في هذه الحالة من أراد من الناس أن يتعلم وأن يتوسع في المعرفة هذا شيء مندوب وشيء محمود، يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، إن فعله أثيب وإن تركه لم يعاقب. فإن الاشتغال بالعلم من أفضل الطاعات، لقول الله سبحانه وتعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، كأن الله تعالى حصر الخشية في العلماء، وقال تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وقال تعالى هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وعلمنا الله تعالى أن ندعو فقال وقل، الخطاب للنبي محمد صلى الله عليه وسلم ونحن نتأسى به، وقل رب زدني علما، والآيات في ذلك كثيرة جدا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من يرد الله به خيرا يفقه في الدين، رواه البخاري ومسلم. وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. وعن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعلي رضي الله تعالى عنه فوالله لأن يهدي بك الله رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دعا إلى هدي كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. وعن أبي هريرة أيضا قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما ومتعلما. وعن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يبتغي فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن العالم ليستغفر له كل من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء، وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء فمن أخذه أخذ بحظ وافر، أي من النبوة. وقال صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضل على أدناكم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته وأهل السماوات وأهل الأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس خيرا. والأحاديث في هذا كثيرة. ومن الآثار التي تنقل في هذا الموضوع ما يروى عن علي رضي الله تعالى عنه: كفى بالعلم شرفا أن يدعيه من لا يحسنه ويفرح به إذا نسب إليه، وكفى بالجهل ذما أن يتبرأ منه من هو فيه. وقال أبو مسلم الخولاني: مثل العلماء في الأرض مثل النجوم في السماء، إذا برزت للناس اهتدوا بها وإذا خفيت عليهم تحيروا. وعن معاذ رضي الله تعالى عنه: تعلم العلم فإن تعلمه لك حسنة، وطلبه عبادة، ومذاكرته تسبيح، والبحث عنه جهاد، وتعليمه من لا يعلمه صدقة، وبذله لأهله قربة. وقال علي رضي الله تعالى عنه: العلم خير من المال، العلم يحرسك وأنت تحرس المال، والمال تنقصه النفقة، والعلم يزكو بالإنفاق. وقال الشافعي رضي الله تعالى عنه: من لا يحب العلم لا خير فيه، فلا يكن بينك وبينه معرفة ولا صداقة، فإنه حياة القلوب ومصباح البصائر. وقال: طلب العلم أفضل من صلاة النافلة، أي النافلة المطلقة كما قلت، وليست النافلة الفريضة، وإلا فالصلاة خير مشروع، أفضل أعمال المرء الصلاة، هذا لا نقاش فيه. وقول الإمام الشافعي: العلم أفضل من صلاة النافلة، أي النافلة المطلقة، أن يحضر الإنسان مجلس علم خير له من أن يصلي صلاة النافلة المطلقة. ولذلك قال الإمام النووي، أنا ما أتممت الموضوع في الأول، شردت عنه إلى موضوع آخر، الإمام النووي قال: فإن الاشتغال بالعلم من أفضل الطاعات، ولم يقل إنه أفضل الطاعات على الإطلاق، وإلا فكثير من العبادات أفضل من التعلم، ولكن ما كان العلم فيه فرض عينين فهو أفضل من غيره. إذا كان الإنسان يريد أن يصلي الآن وهو لا يعلم كيف يصلي، فالأفضل له أن يتعلم وبعد ذلك يصلي، وإلا لو قام بصلاة فريضة وأراد أن يصلي وهو لا يعلم كيف يصلي، صلاها صلاة باطلة، هل استفاد من هذه الصلاة؟ لم يستفيد، ويعاقب على ذلك، وإن أصر عليه يعتبر تاركا للصلاة متعمدا، يعاقب بعقاب تارك الصلاة متعمدا. نعم، فكل ما كان في تصحيح العبادة فهو أولى أن يتعلم، ولكن فريضة الصلاة ما يتعجلها في ثوابها شيء، فتعلم العلم كيف نصلي أولى من الصلاة، أولا نتعلم وبعد ذلك نصلي، لكن أيهما أفضل عند الله تعالى وثوابه أكثر، فريضة الصلاة أم التعلم؟ لا شك أن فريضة الصلاة ثوابها عند الله تعالى أكثر من ثواب التعلم، وإن كان تعلم الصلاة مقدم على العبادة، لأنه ما يستطيع أن يصحح العبادة إلا بواسطة العلم. وقال الإمام الشافعي: ليس بعد الفرائض أفضل من طلب العلم، وبذلك نفهم كلامه: حضور مجلس العلم أفضل من صلاة النافلة. يدل لذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: يا رسول الله، وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر. قال عطاء: مجالس الذكر هي مجالس الحلال والحرام، كيف تشتري وتبيع وتصلي وتصوم وتنكح وتطلق وتحج. وقال: من أراد الدنيا فعليه بالعلم، ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: مجلس فقه خير من عبادة 60 سنة. والآثار في هذا والأحاديث كثيرة، وما أظن أنها تخفى على واحد منكم، ومن أراد الاستزادة من فضائل العلم فعليه بكتاب الإحياء، إحياء علوم الدين، للإمام أبي حامد الغزالي رحمه الله تعالى ورضي عنه وأرضاه، فقد صدر كتاب العلم بجملة نفيسة من الآيات والأحاديث والآثار والقصص الدالة على هذا الموضوع، وهذا لا يخفى.